يقول: وكيف كانت دعوى دلالة كلام الشيخ في العدة على موافقة السيد في غاية الفساد؟ لكنها يعني موافقة، لكنها يعني موافقة الشيخ السيد غير بعيدة. كنا معنى موافقة الشيخ السيد يعني شنو؟ معنى الموافقة أي كل تلتفت إليه، حتى تلتفت إلى ما يرتبه بعد ذلك. معنى موافقة الشيخ السيد يعني الشيخ يعمل فقط بما بالأخبار المقرونة بالقرينة القطعية. إيش بعد معنى؟ لكنها يعني الموافقة غير بعيدة ممن يدعي قطعية صدور أخبار الكتب الأربعة. من هو الذي يدعي قطعية مثل الأخباري؟ ليش هذا؟ بناء على هذا الرأي، بناء على أن أخبار الكتب الأربعة قطعية، دعوى الموافقة تكون قريبة غير بعيدة. يقول لأنه يعني الأخباري هذا الذي يدعي قطعية صدور الأخبار، إذا ادعى القطع لنفسه بصدور الأخبار التي أودعها الشيخ في كتابي تهذيب الاختصار، فكيف يرضى للشيخ ومن تقدم على الشيخ من المحدثين، المحدثين يعني أصحاب الحديث، أن يعملوا بالأخبار المجردة عن القرينة؟ للأولى حينئذ ذولاك الأخبار عندهم قطعية، فما يعلمون إلا بهالأخبار القطعية الذي مقرونة بالقرينة قطعية، وما يعلمون بالأخبار المجردة عن القرينة قطعية، لأن الأخبار كلها عندهم قطعية. خليك يعني إذا كان هذا الخبر قطعي للمتأخر الذي متأخر عن زمان مقصود، عن زمان صدور الأخبار، فبالأولى الذي هو قريب إلى صدور الأخبار يكون إلى ماذا؟ الخبر حينئذ قطعي، وكلما بعد الزمان عن زمان المقصود كلما حينئذ راح ماذا؟ يضعف الخبر. لذلك كلما كثرت الوثائق بالخبر كلما حصول الاطمئنان والعلم منه بل ولعله الظن كلما يضعف، مو انه يقوى، بخلاف اذا كانت الوثائق قليله كلما يقوى حصول ماذا؟ خوف. هذا في الحاله الشاذه يعني على راي الاخباري احنا دعنا نقول حينئذ هذا راح ماذا؟ واما صاحب المعالم بس خلصنا في صدر الدين الرضا وخلصنا، مو ما أنا بعد حاوية نجي بعد إلنا صاحب المعالي شيخ حسن. شيخ حسن إيش قال؟ قال هم الشيخ موافق المد للسيد، يعني ما يعمل إلا بالأخبار مقرونة بالقرين انقطع. نقول له شيخنا أنت بعد بالي لا تابع بالي لا تحكي، ليش؟ ليش أنت لا تتكلم؟ لأنه أنت ما موجود عندك كتاب المعالم العقل عبده. لمن علقت عليكم السلام، لمن علقت هذا التعليق وقلت أن الشيخ موافق للسيد، وفوق كتاب العبده ما كان عبده كما اعترف منه، كما اعترف صدر الدين الرضوي أنه كتاب العبده ماذا؟ ما موجود عنده، وكما موجود ماذا؟ في حاشية على نفس المعالم. اهنا تدل همات ماذا؟ على هذا الشيء، على انه بين كتاب العدة لم يكن. فاذا لم يكن كتاب العدة حينما كتب صاحب المعالم هذا الموضوع حتى ينظر ماذا؟ لم تكن عنده العدة حتى ينظر بالعبارة التي كان يصرح لأن دعوى كون الأخبار التي عمل بها الأصحاب مقرونة بالقرائن هذه دعوى ماذا؟ باطلة، ومن خالف فبيننا وبينه أسباب ضر الاعتبار. من فعل شوف راجع تتكلم في عن ليش؟ كما قال عن المحكي عن العبارة. بس الشيخ العطاري تمام العبارة حكيت له، أما صاحب المعالم وبعد تمام العبارة لم تحق. لذلك يقول: أما صاحب المعالم فعذره أنه لم تحضره عدة الشيخ

غير مخالف للسيد موافق للسيد، لكن المفروض ان المحقق يقول الخبر المجرد يعمل به الشيخ الطوسي بعض الاحيان اذا كان موجود في كتب الاصحاب. لذلك يقول: واما المحقق فليس في كلامه المتقدم منع دلالة كلام الشيخ، والله هي عبارة فليس في كلامه كلام المحقق المتقدم الذي قال ما بيك في كلام منع دلالة كلام الشيخ على حجية الخبر الواحد المجرد مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء كان موجود في كتب الأصحاب أو لم يكن في كلامه ما بي دلالة على أن الخبر إذا مجرد أصلا يحمل سواء موجود في كتب الأصحاب أو لا، وإنما منع من دلالته على الإيجاب الكل. المحقق فاقد الدعاء على أن كلام الشيخ الطوسي لا يدل على أنه الخبر يعمل به، وإنما يعمل بقسم الأخبار وهو الموجود في من في كتب الأصحاب، وهو أن كل خبر منع وإنما منع من دلالة على الإيجاب الكلي. وهو أن شنو إيجاب الكل يعني شنو؟ إيجاب الكل يعني شنو؟ أن كل خبر يعني كل الإيجاب روى عبد الإمام يعمل به. لا هذا منع، يعني أن كل خبر يروي عبد الإمام يعمل به هاي الوجبة الكلية، منعه بحقة الحلي. قال لا يدل عليها كلام الشيخ، وخص مدلوله بهذا الأقوال، يعني وخص المحقق الحلي مدلوله مثل كلام الشيخ بهذه الاخبار التي دونها الاصحاب. يعني بان الشيخ يريد ان الاخبار اللي موجوده في كتب الاصحاب يعمل بها، المهم الموجود في كتب الاصحاب الخبر. مفروض ما في قرينه، مفروض ما في قرينه قطعيه، لكن ما دام موجود في كتب الاصحاب يعمل به الشيخ الطوسي، وجعله موافقا لما اختاره في المعتبر. يعني هو جعل مدلول كلام الشيخ موافق للذي يتبناه هو المحقق. ايش يتبناه هو المحقق؟ رأيه شنو المحقق؟ لما اختاره في المعتبر من التفصيل. شنو من التفصيل؟ الاخبار المجردة عن القرينة، هذا تفصيل المحقق. اي في القبر من المجرد، اما القبر من القرينة قبل اسكر يعمل فيه ما على تفصيل. اذا مجرد تفصل به تفصيل. شنو من التفصيل؟ لما اختاره في المعتبر من التفصيل في الاخبار الاحاد المجردة بعد ما ذكر الاقوال فيها، يعني في الاخبار المجردة عن في المسألة بعد ما ذكر الأخبار في مسألة حجية الخبر الواحد، هو فصل إلى تفصيل في من؟ في الخبر المجرى عن القرينة. شنو تفصيله؟ وهو أن ما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، أو دلت القرائن على صحته لو تتحدث أحسن ليش أحسن؟ ليش أحسن؟ لأن كلامنا في الخبر تفصيل، هذا في الخبر المجرد بعد موتشي ولا متلاقي تفصيل المحقق الحلي في الخبر المجرى عن القرينة. فإذا ما بعدناه إلا معنى يقول أو دلت القرائن على صحته عمل به، على يحتاج المناسب الحذر. فإيش كان يقول؟ وهو أن ما قبله الأصحاب يعني رواه الأصحاب في كتبهم وذكروا عمل به، وما أعرض الأصحاب عنه أو شد يجب طرف. أقول شنو الفرق بين ما أعرض عنه الأصحاب أو شد؟ ما أعرض عنه الأصحاب يعني تركه للكل ولا واحد عمل به، أو شد لا أكفت نفر نفرين ثلاثة أربعة عملوا به. فإذا أعرضوا عنه بالكلية أو لا ما أعرضوا عنه بالكلية، اللي بيعمل به كان شد أو شد شد ياهو متصيد ما متصيد ما أدري مذكور بالعلم، يعني شد العامل به، هذا العامل به مذكور بالعبارة وما مذكور كمو مهم. فالمقصود إذا أعرض الأصحاب عنه أو شذ العامل به يجب طرحه. زين بعد ما جاب ماذا؟ أو دلت القرائن على صحته، هذا بعد ما جاب يعني ماذا مفهوما؟ مفهوما إذا كان يريد يجيب شلون يكون يقول أو لم تدل القرائن عن زين هذا هذا لا ذكر لنا نحن كلامنا في الخبر المجرد عن القرين على أي حال. فالمقصود هذا تفصيل المحقق الحلي أنه الأصحاب عبارة خاصة عبارة بس المظهور سهل إذا عملوا بي يأخذ بي ما عملوا بي ما يأخذ بي هذا تفصيل. فهو راد يجعل كلام الشيخ الطوسي يستفيد من حد الموافقة لما تبناه نفس المقصد. انتهى. والإنصاف إذن إصلاح الصعب أنه ما ذكره المحقق الحمدي لا يدل على أن الشيخ موافق لمن؟ للسيد. لكن في نفس الوقت نقول ما فهمه المحقق فكره لا يضرنا، لا يثبت دعوى أن الشيخ موافق للسيد، لكن في نفس الوقت ما فهمه هل هو فهم صحيح أو فهم خاطئ مخطئ؟ نقول فهم خاطئ. الظاهر أن الشيخ الطوسي راد يقول الإجماع من العلماء قائم على العمل بما نبغى الأخبار التي موجودة بالكتب، لكن مو مقصودة فقط وفقط يعملون بها الأخبار كما افتهم المحقق الحلي، وإنما راد يقول الإجماع قائم من الأصحاب على العمل بها الأخبار الموجودة في الكتب. إذن فلازمه ماذا؟ فلازمه أن كل خبر رواه عدل إمامي هو حجة. يعني أراد أن يستنتج حجية كل خبر يروي عدل إمامي. من يستنتج؟ من عمل الأصحاب بالأخبار اللي موجودة في هذه الكتب. فمو مقصود الشيخ الطوسي أن فقط الحجة هي الأخبار الموجودة في هذه الكتب. صحيح هو الشيخ الطوسي قال الأصحاب عملوا بهذه الأخبار الموجودة في الكتب، لكن ما مقصود على أن الحجة فقط هالمقدار. مقصود يجري يقول ما دام عمل الأصحاب بها الأخبار الموجودة في هذه الكتب إلى النساء، لماذا عملوا بها؟ بهذه الأخبار؟ لأن الراوي لها عدل الإمام. هاي النقطة يجري يقول الشيخ الطوسي. فما دام هذه النقطة إذا نستنتج من عمل الأصحاب هذه الأخبار، ماذا نستنتج؟ أن كل خبر رواه عدل إمامي هو ماذا؟ هو حجة. فأراد أن يستنتج الإيجاب الكلي. إيجاب الكلي يعني شنو؟ أن كل خبر رواه عدل إمامي حجة. أراد يستنتج منين؟ من عمل الأصحاب بهذه الأخبار الموجودة في هذه الكتب. هذا مقصود الشيخ الطوسي كما فهم ذلك منه العلامة الحلي. العلامة الحلي هم ما كتب تهمنا إلا إحنا فهمنا. قال الشيخ الطوسي يعمل بكل خبر يروي عدل إمامي فعلي هذا الأحسن. لا ما فهمه المحقق الحلي رحمه الله من أن الشيخ فقط وفقط الذي موجودة في الكتب في كتب الأصحاب. هذا مو هذا مقصود. راد يجعل عمل الأصحاب بهذه الأخبار الموجودة في الكتب مستند. إما راد يجعل يستكشف منه ماذا يستكشف منه؟ أن كل خبر رواه عدل إمامي هو حجة. إذا يقول ولئن خافوا تفرض ما فهم المحقق لا يثبت موافقة الشيخ للسيد، لكن في نفس الوقت هو فهم باطل. ليش؟ والإنصاف أن ما فهمه العلامة ماذا فهم العلامة؟ من إطلاق قول الشيخ بحجية خبر العدل الإمام. هذا إطلاقه أظهر مما فهمه المحقق من التقييد. المحقق تام التقييد أن خصوص الأخبار موجودة في هذه الكتب الأصحاب. لا لا العلماء ما فهموا العلماء أن كل خبر يروي عدل الإمام. هذا ليش؟ لأن الظاهر أن الشيخ إنما يتمسك بالإجماع على العمل بالرواد المدونة في كتب الأصحاب، يريد هذا يتمسك به على أي شيء حتى يثبت ماذا؟ يتمسك به على حجية مطلق خبر العدل إمامي. بأي بيان؟ بناء منه يعني من المحقق على أن الوجه في عمله في عمل الأصحاب بها يعني بالأخبار الموجودة في هذه الكتب المدونة. ليش عملوا بها؟ لأجل أن الرواة في عدول إمامي. قال هذه هي النقطة. إذا هذه هي النقطة إذا نستفيد أن الأصحاب يعملون بكل خبر يروي عدل إمامي. كيف يريد يقول الشيخ الطوسي؟ لأن سبعا هيك نفتهم كما افتهم العلامة الحلي. مو مقصود أن خصوص الخبر الذي موجود في هذه الكتب الذي رواه عدل إمامي موجود في هذه الكتب هو الحجة. وكذا فارس وكذا ما ادعاه من الإجماع على العمل بروايات الطوائف الخاصة. يقول وكذا لما قال الشيخ الطوسي أن الأصحاب يعملون ديما بروايات بعض غير الإمامية الاثنى عشرية. مثل من غير الإمامية الاثنى عشرية؟ أبلي فضاء وبعد منه فطحية وبعد واقفية وبعد الآخر ما نشغل بعد. فلما قال الشيخ الطوسي الطائفة عملت بأخبار هؤلاء، إيش رأي يقول عملت بأخبار هؤلاء؟ يعني مقصده فقط أخبار هؤلاء عملت به؟ لا، راد يستنتج من عمل الطائفة بأخبار هؤلاء ماذا راد يستنتج؟ أن كل خبر رواه الثقة مثلا إيش راد يستفيد؟ رواه الثقة فهو حجة. كان خب مقصود وليس مقصود عن خصوص الذي يرويه هؤلاء هو الحجة، وإلا لو كان هذا مقصود المنبه وجداني عدمي لو كان هذا هو مقصود، يعني فقط الروايات الذي موجودة في من في كتب الأصحاب أو الروايات الذي رواها بني فضال أو فضحية فقط هذه حجة، لأخر ذلك في عنوان مختاره. في عنوان مختاره يعني شنو؟ يعني لما الراد يبين رأيه لما الراد يعنون مسألة حجة خبر الواحد كان يقول رأي بوي ترى العمل بمن بخصوص الأخبار يطلع يجيكم رأي العمل بخصوص الأخبار موجودة في كتب الأصحاب أو التي رواها الفضحية أو بنو فضة تجيكم يقيد يعني لم يقيد في مختاره لم يقيد مختاره هكذا فيدل على أن مختاره أوسع. وكذا ما ادعاه من الإجماع شيخ الطوسي على العمل بروايات الطوائف الخاصة من غير إمام كالفضحية بني فضة مقصودة يريد على هذا الإجماع دليل وكاشف عنها على أن كل خبر يروي الثقة حجة ومقصود عن خصوص الخبر الذي موجود في كتب المعتبرة أو الذي رواه دون الطوائف من غير الإمامية هذا فقط حجة، وإلا فلم يأخذ في عنوان مختاره ولم يشترط هذا عطل التفسير ولم يشترط كون الخبر مما رواه الأصحاب وعملوا به هذا الخير لم يأخذه في مختاره وفي رأيه، فلو كان رأيه هذا الذي ذكره صاحب المعالم وذكره المحقق بل صاحب المعالم لكان المناسب يكون في عنوان مختاره يكون يقيد بهذا الخير يقول كل خبر رواه عبد الإمامي إذا كان موجود في كتب الأصحاب عمل به الأصحاب هو حجة يكون يقيد مع أنه لم يقيد. فراجع كلام الشيخ الذي كان مع الصفحتين في الصفحات وتأمله والله العالم وهو الهادي إلى الصواب. إذا الخلاصة شنو صار؟ إذا طلعت اسم النانة من الحسينية واحد شافه قال تعال بوي الصفحات الشيخ موافق للسيد المرتضى يوم مخالف، نقول له لا مخالف مو موافق، يقول لك تعال أقول لك هو الشيخ يا زمان يعيش نقول لك كان يعيش بزمان السيد المرتضى كان تلميذ ماذا السيد المرتضى وكان يطيب راتب قوي همات اكثر من راتب بالي اكثر من راتب البقية كان يطيب. اذا كان يعيش في زمانه شلون السيد المرتضى يدعي الاجماع على عدم عمل الطائفة بمن بالخبر الواحد وجعل مثل القياس قال عدم عملهم صار شعارا لهم كعدم عملهم بالكلام من هالجهة يدعي السيد والمعاصر له وهو ماذا الشيخ الطوسي ها يدعي الإجماع عليه أن الطائفة تعمل ديما بأخبار الآحاد وهذا شنو راح يصير صار التهافت واضح هذا يدعي إجماع على شيء أو ذاك يدعي الإجماع على الأكل والمفروض اثنيناتهم يعيشون في زمان واحد وأنه يعيشون في زمان إذا عيشون في زماني يقول هذا يدعي إجماع القرن الذي يعيش به وذاك يدعي إجماع القرن الذي يعيش به الآخر لكن المفروض يعيشون في زمان واحد والمفروض كل واحد همات وماذا قمة في الفقه وفي الأطلاع أعلم على آراء الفقهاء مو أنه فرد واحد من عندهم ماذا لعله يدعي الإجماع وهو ما مطلع على آراء الأصحاب. فإذا كان الأمر كذلك شلون يقع هذا التدافع بين هاتين الدعويين؟ هذا منو قاعد يشكل عليه؟ صاحبنا هذا الجواب. نقول لأبوي هذا مو غريب، هو هيك تدافع، اكو وين موجود هيك تدافع، هيك تدافع موجود وين؟ المسائل الفرعية. هيك تدافع مسائل فرعية شنو التقييد يعني؟ لا في المسائل الأصولية، ففي المسائل الفرعية الفقهية هيك اختلاف ماذا موجود بيناتهم، فكيف بالمسائل ماذا الأصولية؟ المسائل الفرعية مع أنها معنونة في كلمات الأخار، يعني كل واحد عنده رسالة عملية أو يذكر على أن العصير العنبي نجس إذا غلا يولى، فمع أنه عندهم رسائل عملية ويذكرون آراءهم، قد تشوف على أنه ماذا السيد المرتضى يدعي الإجماع لنا على طهارة العصير لو غلا، والشيخ يدعي الإجماع لنا. قد في بعض المرات شيء صحيح مو في خلق هاي المسألة، لا ما في ما هو شبيه هذا مقصود. فإذا كان في مسائل معنونة يقع تهافت، فبالأولى يمكن أن يقع مثل هذا التهافت وين؟ وعدنا ماذا الفصول في الأصول وهكذا. لأن كتب اليوم صارت عدنا في الأصول، وكل صاحب كتاب يذكر رأيه في المسألة الأصول. أما ذات الزمان فما كان أكو كتب أصولية حتى يذكرون آراءهم في مسألة حجية الخبر الواحد، وإنما كل ما كان في البين موجود هالمقدار كان موجود، أنه الشيخ الطوسي ما عنده كتب أصولية حتى يطرحون، كل ما كان في البين عملوا بجملة من الأخبار وطرحوا جملة من الأخبار. إذا السيد المرتضى قال ليش عملوا بهذا القسم أو طرحوا ذلك القسم؟ شفتها؟ قال عملوا بهذا القسم لأنه متواتر، طرحوا ذلك القسم أو محفوظ القرية الخطية، طرحوا ذلك القسم لماذا؟ لأنه ليس متواتر ولا محفوظ القرية الخطية. هيك اتهم، صدع الإجماع لما على أن الطائفة لا تعمل إلا بالخبر متواتر أو المحفوظ القرية الخطية، يعني تعمل عليهم هذا الشيء. بينما إذا الشيخ الطوسي لما رأى أن الإمامية عملت مقدار من الأخطاء وطرحت مقدار آخر، شتهم، اتهم على أنه هذا المقدار الذي عملت به لماذا عملت به؟ لأن الراوي له عدل إمامي، وذاك المقدار ليش ما عملت به؟ لأن الراوي له ليس عدل إمامي. كل واحد اتهم من العمل شيء فادعى ماذا؟ الإجماع بشكل ينافي ما يدعيه الآخر. بهذا البيان اتضح أنه يمكن أن يقع مثل هذا التهافت بين الإجماعين. هذا التهافت بين الإجماعين إنما يكون غريب، متى يكون غريب؟ إذا فرض على أنه الأصحاب صرحوا عندهم تصريحات، عندهم كتب أصولية ومبينين آراءهم، فنقول ما يصير السيد المرتضى يقول آراءهم عدم الحجية والشيخ يقول رأيهم ماذا على الحجي، وما يصير هذا شلون يصير؟ فيصير غريب. لكن بعد ما قلنا على انه اقصى ما موجود في البيت كتب اصول يمان، اقصى ما موجود في البيت عمل اصحاب عملوا بمقدار من الاخبار طرحوا مقدار اخر من الاخبار. السيد المرتضى فهم ان هذا المقدار الذي عملوا به انما عملوا به كانه متواتر او محفوظ بالقرين، وذات المقدار الذي طرحه لانه ماذا ليس متواتر ولا محفوظ بالقرين. هل شفت عن السيد المرتضى؟ اي شيخ الطوسي شلون افتهم؟ فادعى إجماع على ما فعله. إيش الشيخ الطوسي جار سام؟ لا قال عملوا بهذا المقدار لأن الراوي له عهد الإمام، طرحوا ذات المقدار لأن الراوي ليس له عهد إمام، فدعا الإجماع على هذا الذي بينه. فبهذا البيان يرتفع ماذا؟ الغرابة ترتفع. ثم إنه لا يبعد وقوع مثل هذا التدافع بين دعوة السيد ودعوة الشيخ مع السيد يدعي الإجماع لمن على عدم العمل، الشيخ يدعي الإجماع على العمل، مع كونهما معاصرين متعاصرين يعني خبيرين بمذهب الأصحاب في العمل بخبر الواحد. هذا مو غريب. ليش مو غريب؟ يقول في المسألة الفرعية هكذا يقع، فكيف الأصولية؟ فكم من مسألة فرعية يعني فقهية وقع الاختلاف بينهما في دعوى الإجماع فيها، مع أن المسألة الفرعية أولى بعدم خفاء مذهب الأصحاب فيها عليهما، يعني على الشيخ الطوسي على السيد المرتضى أولى بعدم الخفاء. ليش؟ لأن المسائل الفرعية معنونة في الكتب مبتن بها غالبا في الخصوص موجود وفاء العملية تكون بها آراء، بينما في المسائل ماذا هكذا. نعم قد يتفق من الخميس بعدين نقول بينما في مسائل الشيء. نعم قد يتفق دعوى الإجماع بملاحظة يعني في المسائل الفرعية، يعني في المسائل الفرعية بملاحظة قواعد الأصحاب، يعني ما يستندون إلى أقوالهم وإنما يستندون ماذا إلى بعض القواعد كما بينا هذا فيما سبق. يدعي على الإجماع على أن الأرنب أكل لحم ماذا جائز، يدعي مع أنهم نفقد هذا الإجماع من باب قاعدة عبد الأصحاب كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه غامط، يدعي فهل قد يقع. المسائل الفرعية معنونة في الكتب مبتن بها غالبا، والمسائل الأصولية لم تكن معنونة في كتبهم، إنما المعلوم من حالهم من حال الأصحاب أنهم عملوا بأخبار لكن يعني أخبار وطرحوا أخبار، فلعل وجه عملهم بما عملوا بالمقدار كون متواتر أو محفوظ عندهم بخلاف ما طرحوا ذات الذي طرحوا لا محفوظ لا متواتر. هذا الذي ادعاه السيد على ما يدعيه السيد على ما صرح به في كلامه المتقدم، صرح أن الأخبار متواترة أو محفوظ القريب من أن الأخبار، صرح في كلامه المتقدم كلام المتقدم ياهو خلي تعليقه في جواب مسائل التبانيات، صرح من أن الأخبار الموضعة في الكتب بطريق الآحاد أفرض هي موجودة بطريق خبر واحد لكن هي متواترة لو محفوظة يعني بالقرآن القطعي، أدى كلام في مورد آخر ونص في مقام آخر على أن معظم الأحكام يعلم لو بالضرورة لو بالأخبار المعلومة، لو بالضرورة فقط لو بالأخبار المعلومة. وفيحتمل إذن هكذا هكذا اتهم السيد المرتضى، لكن نجي إلى الشيخ الطوسي ويحتمل كون الفارق بين ما عملوا يعني بين القسم الذي عملوا به الأخبار وبين ما طرحوا القسم الذي طرحوه مع اشتراكهما في عدم التواتر وفي عدم الاحتكاك أي وفي عدم فأنا كررت تقضي شرط العمل في أحدهما، تقضي شرط العمل شنو أن يكون الراوي أحد الإمام دون الآخر والآخر الذي عملوا به واجب لشرط العمل يعني الراوي أحد الإمام على ما يدعيه الشيخ قدس سره على ما صرح به في كلامه المتقدم. الشيخ الطوسي كفتها على ما تقدم في كلام المتقدم شنو هو في مقام الجواب عن احتمال كون عمل الأصحاب بالأخبار لاقتران الأخبار بالقرائن، هنا تصرح قال لا الأخبار غير مقترنة بما بالقرائن القطعية وإنما صرح هناك الأصحاب عملوا لأن الراوي عبد الإمام. نقطة نعم لا يناسب ما ذكرنا من الوجه إلى آخر. إذن الخلاصة السيد المرتضى كيف ادعى الإجماع على عدم عمل الطائفة، شلون ادعى الإجماع رأى أقوالهم في المسألة ألا وإنما المستند ماذا كيف ادعى الإجماع على عدم العمل، لأنه رأى الأصحاب أن قسم من الأخبار عملوا بها وقسم طرحوه، فتخيل أن القسم الذي عملوا به هو عملوا به لأجل أنه متواتر أو محفوظ بالقرينة، والقسم الذي تركوه لأجل أنه لا متواتر لا محفوظ بالقرينة، لأجل هذا فهمه ادعى الإجماع. مين مش يحطوه في ادعى فهم الشيخ بشكل آخر ادعى الإجماع بشكل آخر. نحن هتشي وجهنا بعد هاتين وجهنا هاتين الدعوين للإجماع ورفعنا بينهما التناقض بهذا الشكل، لكن نقول مما يبعد هذا البيان الذي احنا ذكرنا أن يوجد كلام للسيد المرتضى يقول فيه إن الأصحاب شددوا الإنكار على من عمل بخبر الواحد، على من عمل شددوا الإنكار، هذا تعبير شددوا الإنكار يبعد البيان الذي احنا ذكرنا. ليش يبعد البيان الذي احنا ذكرنا؟ لأن يظهر من هذا التعبير أن السيد المرتضى لما ادعى الإجماع على عدم الحجية مستند ماذا؟ ليس المستند في ذلك أنه رأى الأصحاب عملوا بقسم من الأخبار وتركوا قسم من الأخبار، لا ليس المستند ذلك، وإنما ادعى الإجماع لأجل أقوالهم وتصريحاتهم بعدم حجية الخبر الواحد. شوف انظر إلى تعبيري، إن الأصحاب شددوا الإنكار، إنكار يعني شنو؟ بأقوالهم، يعني قالوا لا يجوز العمل بخبر الواحد. إذن يعني مستند السيد المرتضى هو تصريحات الأصحاب وليس مستند ماذا السيد المرتضى حينما ادعى الإجماع على عدم الحجية. ليس المستند في ذلك أنه رأى قسما من أنه رأى الأصحاب عملوا بقسم وتركوا قسم. فإذا اتضح هكذا يتضح أن إجماع السيد مدركه ماذا؟ تصريح الأصحاب. وإجماع الشيخ الطوسي مستنده ماذا؟ ليس هو تصريحات الأصحاب، وإنما مستنده ماذا؟ هو عمل الأصحاب. فإجماع السيد قولي مستنده القول، وإجماع الشيخ عملي مستنده ماذا؟ العمل. لحد الآن المختلفات نشوف بعدين شكوه. لذلك يقول نعم لا يناسب ما ذكرنا من الوجه، من الوجه شنو هو؟ علق التعليق، من أن السيد ادعى الإجماع لأجل أنه رأى الأصحاب عمل فقسم الأخبار وطلح التسليم وفهم أنه إنما عمل في هذا التسليم لأجل أنه متواتر أو محفوظ القرينة، وطرح ذلك التسليم لأجل أنه لا متواتر لا محفوظ القرينة. مما يبعد هذا تصريح، نعم لا يناسب ما ذكرنا، تصريح السيد بأنهم شددوا الإنكار على العامل بخبر، لأن هذا التعبير يدل على أن المستند في دعوة الإجماع هو إنكارهم للعمل بخبر واحد، مو مستندهم العمل فعل، مو مستند السيد العمل والفعل، عمل الأصحاب بقسم وترقتهم، مستند السيد إنكار الأصحاب، تصريحهم يعني بعدم جواز العمل بخبر واحد. ولعل الوجه فيه، يقول ولكن يمكن أنه نقول الأصحاب شددوا الإنكار على العامل بخبر الواحد مقصودهم بلي على العامل بخبر واحد، لكنه شدد الإنكار يعني على الذي يعمل بأخبار العامة الذي وردت من طريق الحق، هذا المقصود بلي إيش المقصود؟ فاشتبه السيد المرتضى بناء كل خبر حتى الذي يروي عدل إمامهم ما شدد الإنكار على العامل، ما انتفت إلى أن المقصود ذلك يعني الخبر الذي رواه العام. ولعل الوجه فيه يعني في تجديدهم الإنكار على العامل بخبر الواحد ما أشار إليه الشيخ في كلامه المتقدم الذي انقلناه في العدة بقوله إنهم منعوا من الأخبار يا أخبار، منعوا من الأخبار يا أخبار التي رواها المخالفون في المسائل، مثل مسألة الخلافة التي روى أصحابنا خلافها، الأصحاب يروون على أنه لا الخلافة مو ذاك الأول، بل يروون بالعكس، واستبعد هذا صاحب إذن خلاصة صار على أنه يمكن الأصحاب شددوا الإنكار على العامل بالخبر الواحد مقصود يعني الخبر الذي يروي العامة، هذا مقصود. إذا كان هذا مقصودهم فهذا ليتنا فلاما ويا دعوة الشيخ الطوسي الإجماع على حجية الخبر عند الإمام. لكن هذا الوجه الذي ذكرنا، المحمل الذي ذكرنا من أنه لعل الأصحاب شددوا الإنكار يعني مقصودهم على الخبر الذي يرويه المخالفون العامة، لعل هذا مقصودهم شددوا الإنكار على ذلك، هذا البيان الذي ذكرنا لم يستطه صاحب المعالم، لأن صاحب المعالم عنده حاشية على نفس المعالم في بعض المرات. في هذا المورد ذكر هاي الحاشية، قال لعل تقول بأن المقصود حينما قال سيد المخطب أن الأصحاب شددوا الإنكار يعني المقصود على الأخبار التي رواها المخالف هو إذا لي صاحب المعالم فرع، قال لكن هذا بعيد. ليش بعيد؟ لأنه ما يحتاج إلى تجديد الإنكار، ما يحتاج الى تجديد الاسم. عشان كان اكبر العبارة بسيطة شيكو بو ترى الخبر الذي يرويه العامي السني ليس بحجنا ام شر حجيت الخبر عندنا ماذا العدالة وهؤلاء ليسوا عدو تجديد الانكار ما يحتاج. فتجديد الانكار الذي نقل السيد المرتضى يدل انه ليس نظر الافخار حينما شددوا الانكار ليس نظرهم علما الى الاخبار التي رواها العام. والا اذا نظرهم الى هذه الاخبار تجديد انكار ما يحتاج بعبارة بسيطة من دون انه تجديد الانكار يقولون هاي ليست بحجة لان الراوي لها سن واحنا عندنا شرط ماذا ان يكون شيعي. واستبعد هذا يعني هذا الشام اللي ذكرنا صاحب يا حمد اللي ذكرنا ان المقصود من تجديد الانكار يعني على الاخبار اللي رواها العام استبعد صاحب المعالم في حاشية منه يعني من نفس صاحب المعالم على هامش المعالم على حاشية المعالم بالهامش ذكر هناك ترك حاشية الهامش ذكر بعدما حكاه عن الشيخ يعني بعد ما حكى هذا الحمل هذا الحمل الذي ذكرنا وهو أن المقصود من تجديد الإنكار يعني تجديد الإنكار على الأخبار الذي رواها المخالفون هذا الحمل يبين أنه مو فقط ذكر منه الشيخ الأنصاري هو ذكر قبلا منه الشيخ الطوسي وكما صرحنا قلنا أنه مو شيء المقصود قلنا عبارة العدل ما قال هيك المقصود. بعدما حكى عن الشيخ ايش قال؟ شوف ايش قال؟ قال بان واستبعدها رسالة عبد العشم بعدما حكى كيف استبعده؟ بان هاي بان متعلق باستبعده استبعد هذا صاحب المعالم كيف استبعده؟ بهذا البيان بان الاعتراف بانكار عمل الامامية باخبار الآحاد لا يعقل صرفه الى روايات مخالفيهم. نقول يعني المقصود لما قالوا شدد الإنكار يعني المقصود روايات المخالفين. ليش؟ لأن اشتراط العدالة عندهم عند الإمامية وانتفاء العدالة في غيرهم في غير الإمامية كاف في الإغراب عنها يعني في الإغراب وفي رد وعدم الأخذ بالأخبار الذي رواها المخالفون ولا وجه للمبالغة في نفي الخبر في نفي العمل بخبر يرونه يعني العامة ولا وجه المبالغة يعني نقول شددوا الإنكار وكذا وكذا ما يحتاج. فلا تنقل الموضوع مو حجة لأنه عدالة تجديد الإنكار ما تجديد الإنكار يدل على أنه مو المقصود وليس المنظور الأخبار الذي رواه العام وفيه أنه يمكن أن يكون الشيخ الأنصاري يقول لا هو يمكن شدد الإنكار على العمل بخبر الواحد من هذا وما يقدرون يقولون روايات العامة اسم عليها العامة ايه انتو الذي ترويها ليست بحجة لانكم ليسوا عدولة ما يصير هيك نقولهم ليش لو هيك تقول قولهم فلذلك ماذا شن قولهم نقول اصلا الخبر ليس بحجة ما تركناه نحن معاشر الانبياء لا نورث ما الى اخره وما نقدر نقول بوي الذي من يروي فلان يروي فلان من العامة والعامة عندنا فتقف ما نقدر نقول فلذلك شنقول نقول احنا اصلا نعمل باخبار الاحاد فنكتب العمل باخبار الاحاد ونظهر العمل لهذه النقطة فتجديد الانكار من هذه الناحية. لذلك وفيه الشيخ الانصاري بعد يقول انه يمكن ان يكون اظهار هذا المذهب يعني عدم العمل بأخبار الآحاد والتجنن به تجنن يعني به التجنن تستر جنة ما كنت جنة يعني ماذا توقي تستر فالمقصود على أن كفارة يعني شنو كفارة ليس معكفر لأنه ماذا تستر مشاكل فالمقصود أو جنة هي ليس معها جنة هكذا لأنه تستر الشيء كفارة على اشتباه على فالمقصود اذا على هذا الاساس يقول يمكن ان يكون اظهار هذا المرض وهو عدم العمل باخباره والتجنن به اقول يعني والتستر به يعني المقصود بنقيضه مو به يعني بنفسه لا مستفيدش اقول يا ولد يمكن اظهار هذا المرض وهو عدم العمل باخباره والتجنن به يعني والتستر به بعدم العمل وبالعمل المقصود بالعمل بعد واضح والتجنن به يعني بضده ونقيه أن واضح بعد ذلك. هذا لذلك بعد الشيخ ماذا وفي أنه يمكن إظهار هذا المذهب وعدم العمل بأقوال أحد والتجنن به يعني بعدم العمل بالعمل بأقوال أحد في مقام لا يمكن أن تصنع بفسق الواو. شو نقول؟ نقول متسنبوا ومن يعمل بأقوالك تحتالوا يعني الشيخ مش قالوا تحتالوا في ذلك يعني في رد أخبارهم بأن لا نعمل إلا بما حصل لنا القطع بصدقه بسبب التوابط أو بسبب القرائن وما عندنا دليل ولا دليل عندنا على العمل بالخبر الظني وإن كان راوي غير قطع الراوي خوش آدمي مثلكم أنتم سنة أفرو هذا المقصود. وفي عبارة الشيخ المتقدم إشارة إلى ذلك يقول في عبارة الشيخ المتقدم إشارة إلى ذلك أنهم أنكروا في مقام التقية حيث خف إنكار الشيوخ وفي الإشارة الشيخ وفي الإشارة شلون شوف هذا وفي الإشارة حيث خف يعني الشيخ الطوسي إنكار الشيوخ للعمل بالخبر المجرد قال الشيوخ لا يعملون بالخبر المجرد خفه بما بصورة المناظرة مع خصومهم لما يتناقشون ويا من ويا السنة ينكرون لكن لما يقومون من مجلس السنة لا ما ينكرون. فهذا يؤيد الذي احنا بينا عنه في مقام التقية. والحاصل أن الإجماع الذي ادعاه السيد قولي إلى آخره هذا ما ينتهي نرجعه إلى يوم الاثنين بحوله.